الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نذكر مع ذلك كلام من نقل مذاهبهم من أئمتهم المنتصرين لدين النصرانية، ونذكر ما ذكروه من حججهم مثل ابن البطريق بترك الإسكندرية، فإنه صنف كتابه الذي سماه نظم الجوهر، وذكر فيه أخبار النصارى ومجامعهم واختلافهم وسبب إحداثهم ما أحدثوه مع انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم. قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه المعروف عند النصارى الذي سماه نظم الجوهر، وذكر فيه مبدأ الخلق وتواريخ الأنبياء والملوك والأمم وأخبار ملوك الروم وأصحاب الكراسي برومية وقسطنطينية وغيرهما، ووصف دين النصرانية وفرق أهلها وهو ملكي، رد على سائر طوائف النصارى لما ذكر مولد المسيح صلوات الله عليه، وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمى أغسطس لثنتين وأربعين سنة من ملكه. قال قال وملك 56 سنة. قال وملك بعده ابنه طيباريوس قيصر برومية، وللمسيح 15 سنة. وكان لقيصر هذا صديق يقال له بلاطس من قرية على شط البحر الذي تحت قسطنطينية، ويسمى ذلك البحر السطس أو السطس، ولذلك يسمى بلاطس النبطي، فولاه على أرض يهوذا. قال وفي 15 سنة من ملك طيباريوس قيصر هذا ظهر يحيى بن زكريا المعمداني، فعمد اليهود في الأردن لغفران الخطايا، فجاء المسيح إلى يحيى بن زكريا فعمده يحيى في الأردن، ولسيدنا المسيح 30 سنة. وذكر قصة قتل يحيى وقصة الصلب المعروفة عند النصارى، إلى أن قال: وكتب بلاطس إلى طيباريوس الملك بخبر سيدنا المسيح وما تفعل تلاميذه من العجائب الكثيرة من إبراء المرضى وإحياء الموتى، فأراد أن يؤمن بسيدنا المسيح ويظهر دين النصرانية، فلم يتابعه أصحابه على ذلك، وملك 22 سنة وستة أشهر. وذكر أن في عصره بنيت مدينة طبرية مشتقة من اسمه. قال وملك بعده قيصر آخر 4 سنين و3 أشهر. قتل بلاطس وولي شخصا كان شديدا على تلاميذ المسيح، وقتل رئيس الشهداء والشمامسة ورجم بالحجارة حتى مات. وذكر أنه لقي التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة، وقتل منهم خلق كثير، وأنه مات هذا وولي بعده قيصر آخر، وفي زمنه وقع جوع ووباء، وفي زمنه كتب متى وبين إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس، وفسره من العبرانية إلى الرومية يوحنا صاحب الإنجيل. قال وفي 9 سنين من ملكه كان مرقس صاحب الإنجيل بمدينة الإسكندرية يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح، وأنه أول شخص جعل بطريركا على الإسكندرية أو بطريركا على الإسكندرية، وأنه صير معه 12 قسيسا وأمرهم إذا مات البطريرك أن يختاروا واحدا من 12 قسيسا، ويضع 12 قسيسا أيديهم على رأسه ويباركونه ويصلحونه بطريركا، ثم يختارون رجلا فاضلا قسيسا ويصيرونه معهم بدل القسيس الذي أصلحوه بتركا ليكون 12 أبدا. فلم يزل رسمهم بالإسكندرية على هذا إلى زمن 318، فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة 318 ألا يفعل هذا فيما بعد، ومنع أن يصلح الأقساء البترك، بل يختاروا من أي بلد كان رجلا فاضلا، وإذا مات البترك اجتمع الأساقفة فأصلحوا البترك من أي بلد كان من أولئك الأقسى أو من غيرهم، فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء البترك، وجعل التيسير لهم في إصلاح البترك بابا، ثم سمي بترك الإسكندرية بابا، ومعناه الجد، ومن حنانينا الذي أصلحه مرقس البشير إلى حادي عشر بطركا بالإسكندرية، لم يكن في عمل مصر أسقف، ولم يكن البطاركة قبله أصلحوا أسقفا، وأن العامة لما سمعت الأساقفة يسمون البطريرك أبا قالوا إذا كنا نحن نسمي الأسقف أبا والأسقف يسمي البطريك أبا فيجب علينا أن نسمي البطريرك بابا أي الجد، إذ كان أبا لأبينا، فسمي بطريرك الإسكندرية من وقته رقل بابا أي الجد. قال وخرج مرقس إلى برقة يدعو الناس إلى الإيمان بالسيد المسيح، ومات كليوديوس قيصر، وملك بعده ابنه نارون 13 سنة. قال وهو أول من أهاج على النصارى الشر والبلاء والعذاب. قال وفي عصره كتب بطرس رئيس الحواريين الإنجيل إنجيل مرقس عن مرقس بمدينة رومية ونسبه إلى مرقس. قال وفي عصر هذا الملك كتب لوقا إنجيله بالرومية إلى رجل شريف من عظماء الروم يقال له فوفيلا، فكتب له أيضا الأبركس الذي فيه أخبار التلاميذ. وقد كان لوقا البشير صاحب بولس الرسول يقول في بعض رسائله أن لوقا الطبيب يقول عليكم السلام. وقال وأخذ ثارون قيصر لبطرس فصلبه منكسا ثم قتله، لأن بطرس قال له إن أردت أن تصلبني فاصلبني منكسا لئلا أكون مثل سيد المسيح فإنه صلب قائما، وضرب عنق بولس الرسول بالسيف، وأقام بطرس بعد صعود المسيح 22 سنة. قال وكان مرقس صاحب الإنجيل بإسكندرية وبرقة يدعو الناس إلى الإيمان فأقام 7 سنين، وفي أول سنة من ملك نارون قيصر قتل مرقس بالإسكندرية وأحرق جسده بالنار، وذكر بعده عدة قياصرة، وذكر أن طيطس خرب البيت المقدس بعد المسيح 70 سنة بعد أن حاصرها، وأصاب أهلها جوع عظيم، وقتل كل من كان فيها من ذكر أنثى حتى كانوا يشقون بطون الحبال ويضربون بأطفالهم الصخور، وخرب المدينة والهيكل وأضرم بها النار، وأحصي القتلى على يديه فكانوا 3000. وذكر عدة قياصر بعد ذلك، وأنه ولي واحد منهم 15 سنة يقال له ذوما قيانوس، وكان شديدا جدا على اليهود، وأنه بلغه أن النصارى يقولون إن المسيح ملكهم أو ملكهم أن ملكه إلى الدهر، فغضب غضبا شديدا وأمر بقتل النصارى وألا يكون في ملكه نصراني. وكان يوحنا صاحب الإنجيل هناك فسمع بهذا فخاف وهرب إلى أفسس، ثم إنه أمر بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم، ثم تولى بعده قيصر آخر 1 سنة وبعض أخرى، ثم ملك آخر بعده 19 سنة يسمى طرايانوس. قال وهذا الملك أثار على النصارى بلاء عظيما وحزنا طويلا، وقتل شهداء كثيرة، وقتل بطريرك إنطاكية برومية، وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه وله 120 سنة، وأمر أن يستعبد النصارى إذ ليس لهم دين ولا شريعة، فلشدة ما استعبد النصارى وغلظ ما نالهم من القتل رحمتهم الروم، وشهد وزراء الملك عنده أن النصارى لهم شريعة ودين وأنه لا يحل أن يستعبدوا، فكف عنهم الأذية. قال وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية في جزيرة يقال لها تيمرا من أرض الروم من أرض أثينة في عصر رجل من عظماء الروم فيلسوف يقال له مومودس. قال وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكا فبلغ الخبر طيباريوس قيصر فوجه بقائد من قواده بجيش عظيم إلى بيت المقدس فقتل من اليهود ما لا يحصى كثرة. قال وخرج على قيصر هذا خارجي مقاتل ببابل فخرج إليه بنفسه فوقعت بينهم حرب شديدة فقتل من الفريقين خلق عظيم وقتل قيصر في الحرب وملك بعده أندريانوس قيصر 20 سنة. فخرج إلى ذلك الخارجي ببابل فهزمه وصار إلى مصر فلقي منه أهل مصر شدة شديدة وأخذ الناس بعبادة الأصنام وقتل من النصارى خلقا كثيرا وأصاب إيليا ابنه علة في بدنه فكان ينفذ إلى البلدان يطلب شفاء لعلته فوصف له بيت المقدس فلما وافاها رآها قرابا ليس فيها أحد إلا كنيسة للنصارى فأمر أن تبنى المدينة وتحصن بحصن قوي. فلما سمع اليهود أقبلوا من كل بلد وكل مدينة فما كان إلا زمان قليل حتى امتلأت منهم المدينة فلما كثروا ملكوا عليهم ملكا. فاتصل الخبر بإيليا ابن قيصر أندريانوس فوجه إليهم بقائد من قواده مع خلق كثير فحاصر المدينة فمات كل من فيها من الجوع والعطش ثم فتحها فقتل من اليهود ما لا يحصى وهدم الحصن وخرب المدينة حتى صيرها صحراء. قال وهذا آخر خراب بيت المقدس وهرب من اليهود من هرب إلى مصر وإلى الشام وإلى الجبال وإلى الغور وأمر الملك ألا يسكن المدينة يهودي وأن يقتل اليهود ويستأصلوا وأن يسكن المدينة اليونانيون وبينوا ويبنوا على باب الهيكل برجا ويجعل فوقه ألواحا ويكتب عليها اسم إيليا الملك وذلك من 8 سنين من ملكه. قال والبرج اليوم على باب مدينة المقدس وسمي محراب داود. قال فسمي بيت المقدس إلى هذا الوقت إيليا. فمن الخراب الأول الذي أخربه طيطس إلى هذا الخراب 53 سنة وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين فنظروا إلى النصارى يأتون إلى تلك المزبلة التي فيها القبر والأقرانيون فيصلون فمنعوهم من ذلك وبنى اليونانيون على تلك المزبلة هيكلا على اسم الزهرة فلم يقدر أحد من النصارى بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضع. قال ثم مات إيليا الملك وملك بعده أنطونيوس قيصر برومية 22 سنة. قال وفي 11 سنة من ملكه صير يهودا أسقفا على بيت المقدس فأقام 2 ومات. قال فمن يعقوب أسقف المقدس الأول إلى يهودا أسقف بيت المقدس هذا كانت الأساقف الذين صيروا على بيت المقدس مختونين. وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر اسمه مرقس 19 سنة وأنه أثار على النصارى بلاء عظيما وحزنا شديدا واستشهد في زمانه شهداء كثيرون. قال وكان في أيامه جوع شديد ووباء عظيم لم تمطر السماء سنين وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا فأمطر الله عليهم مطرا عظيما وارتفع الوباء والقحط. قال وكان بأيامه بأرض اليونانيين مغنوس الحكيم. قال وفي 5 سنين من ملكه صير لولياثوس بطريركا وهو أول بطريرك أصلح الأساقفة في عمل مصر أقام 43 سنة ومات. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا تتمة لما سبق من استدلاله ببعض النصارى على النصارى سواء من أسلم كالحسن بن أيوب أو من كان نصرانيا كابن البطريق، أشار أن البطريق هو رئيس الأساقفة، يعني مثل ما نقول كبير العلماء، وهو الذي يسمى اليوم بالبابا، وقد أشار إلى ذلك رحمه الله بما نقله عن ابن البطريق. وهو يشير رحمه الله أي شيخ الإسلام بهذا إلى أحوال النصارى واليهود وهكذا الوثنيين من الرومانيين الذي به يصل إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر، ولو كان إلها لم يكن هذا كله له ولأتباعه، ولكن هذا يؤكد بشريته عليه الصلاة والسلام. وقوله قسطنطينية هي التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفتح أولا، وهي إسطنبول اليوم. وقد فتحت الفتح الأول في سنة 57 و800 للهجرة، فتحها محمد الفاتح، ومدينة قيصر التي أشار إليها هي رومية التي تسمى اليوم روما، والتي فيها أصل الكنائس في الفاتيكان. وقوله بنيت مدينة طبرية مشهورة، هي في فلسطين وتسمى بمدينة الجليل، لأن بها بحر طبرية، وهي بحيرة صغيرة غير البحر الميت، بحيرة صغيرة، وهي التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشربها يأجوج ومأجوج حتى ما يبقون منها قطرة. وهي أحد المدن التي يقدسها اليهود، ويزعمون أنه يجب ألا تنقطع الصلاة فيها، وهي 4 مدن: القدس والخليل وصفد وطبرية. ويذكر أهل التاريخ المعاصر أنها أول مدينة سلمت لليهود من قبل الإنجليز، واليوم هي محل أكبر أثرياء العالم من اليهود، فيها كبار أثرياء العالم من اليهود والمصارف والدوائر الحكومية. أولا لأنها من أكثر المدن في فلسطين من جهة المناظر وكثرة العيون، وأكثر من فيها من يهود كما يقولون كردستان أو الأكراد. وقريب منها نخل بيسان الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري كما أخبره الدجال أنه يكاد أن ييبس ويموت ولا يثمر بالقرب منه، يعني بعد جفاف مياه طبرية. وما ذكره من أحوال تسلط الرومان على النصارى وكذلك على اليهود، تسلط اليهود على النصارى كل هذا يدل على أولا بعد هؤلاء عن دين الله عز وجل بهذا الجور والظلم والتسلط، وثانيا كذلك يؤكد ما سبق أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بإله، ولا أن أتباعه عندهم ما يزعمون من معنى نصرة الإله أو غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان بالفصل أو الفصول الآتية. إلى هنا والله تعالى أعلم.